بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على أحكام الشرب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقلنا بأن هديه في كل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأتمه، وفي هديه صلى الله عليه وسلم خير الدنيا وفلاح الدنيا والآخرة. قال بعدها ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر الملبس. ثم قال: وكان من أتم الهدي وأنفعه للبدن وأخفه عليه وأيسره لبسا وخلعا، وكان أكثر لبسه الأردية والأزر، يعني يلبس كثيرا الرداء والإزار، وهي أخف على البدن من غيرها. وكان يلبس القميص، بل كان أحب الثياب إليه. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في لبسه لما يلبسه أنفع شيء للبدن، فإنه لم يكن يطيل أكمامه ويوسعها، بل كانت كم قميصه إلى الرسغ. الرسغ هو الكوع، يعني واضح؟ يعني العظم الذي يكون بين الكوع و الرسغ، عفوا، العظم الذي يكون ما بين الكوع وفي اليد، الذي العظم الذي يلي الإبهام هو الكوع، والرسغ هو ما بينهما، عند الكوع والكرسوع وما بينهما الكوع، وأما البوع فهو في القدم. وللزبيدي رسالة في هذا، في الفرق بين الكوع والبوع والكرسوع. إذن الرسغ هو يعني الكوع، أين يقف الكم في العادة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قميصه إلى الرسغ، لا يجاوز اليد، فتشق على لابسها وتمنعه خفة الحركة والبطش، ولا تقصر عن هذه فتبرز للحر والبرد، يعني إذا طالت الكم أو إذا طال الكم يكون فيه نوع أذى وصعوبة في اللبس والخلع، وإذا قصر أيضا يتضرر الإنسان بالحر والبرد، لأنه سيظهر بشرته إلى الخارج. قال: وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين، لم يتجاوز الكعبين. قال: فيؤذي الماشي ويؤوده ويجعله كالمقيد، ولم يقصر عن عضلة ساقيه فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إزرته كما وصفها الصحابة نصف الساق، وذلك لأن عرف العرب كان قريبا من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إلى نصف الساق، لكن كان يجوز أن يصل الإزار إلى الكعبين. والمحرم أو المكروه على خلاف بين أهل العلم والفقهاء قديما وحديثا هو ما جاوز الكعبين، واختلف فيه أهل العلم هل المجاوزة للكعبين بالنسبة للرجل محرمة أو مكروهة. ذهب الجمهور إلى أنها مكروهة، لأن قالوا أن هذا يقيد بالخيلة، فإن لم يكن فيه مخيلة وتكبر فإنه ليس محرما، بل هو مما يتنزه عنه جمعا بين الأدلة. وقال آخرون: بل هناك وعيدان اثنان، كل واحد من هذين الوعيدين على حكم مختلف، فاللعن وأن الله لا ينظر إلى صاحبه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، كان لمن يسبل إزاره مخيلة وتكبرا. والذي جاء في الحديث الآخر: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. فهذا وعيد آخر هو أخف من الأول، ولما اختلف الوعيدان دلنا على أن الحكمين مختلفان أيضا، فلا يمكن أن نسحب هذا على نفس الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدين مترتبين على فعلين مختلفين، وعليه فيقال أن إذا كان الإسبال تكبرا فإن صاحبه ملعون وإن صاحبه متوعد بالوعيد الشديد والله لا ينظر إليه. فإذا كان الإسبال يعني الكلام طبعا للرجل عن غير مخيلة وإنما هو ذنب يفعله ليس فيه نوع كبر وتكبر وبطر وأشر على الخلق، فهذا يدخل في وعيد ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، فيعذب الأمر الذي أسدل من إزاره فقط. وهذا القول سديد واختاره جماعة من العلماء، وهو الذي عليه اختيار جماعة كبيرة من علمائنا المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين والألباني وغيرهم من علمائنا المعاصرين. ومن المعاصرين أيضا من أخذ القول الآخر، وهو القول بأن الإسبال للرجل فقط لكراهة التنزيه وليس محرما، وممن نصر هذا القول ودلل عليه العلامة عبد الله بن بسام رحمه الله تعالى في شرحه المسمى توضيح الأحكام. وأنا ذكرت لكم علماء معاصرين لقرب العهد بهم، وإلا الخلاف موجود من القديم إلى هذا الوقت. هذا بالنسبة لمن يسبل. أما من كان إزاره يسقط وهو يجاهده ويحاول رفعه فهذا لا يضره ذلك، كما وقع ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، وكان رجلا نحيفا، فكان إزاره يسقط وهو يرده، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه وقال أنت لست ممن يفعله خيلا. ومع هذا لا يمكن أن يستدل بهذا بأنه إن لم يكن للخيلة جائز، لأن أبا بكر كان يدافع ويرفعه، ولو كان الأمر هينا ما كان أبو بكر لا تركه، وإن كان هو حريص وورع عليه رضوان الله جل وعلا، لكن مع هذا كان يرفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى أبا بكر، فلا يمكن إنسان يقول أما أنا لا أفعله مخيلة، ما أدراك، النبي صلى الله عليه وسلم زكى أبا بكر وأنت من زكاك؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن قد تفعله في أول الأمر بلا مخيلة، مع الأيام يصير مخيلة، واضح؟ أما الإزار إلى نصف الساق فهذه أيضا ما اختلف فيها العلم، فبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لنصف الساق عرفا، والمحرم هو ما تحت الكعبين، ولا يشترط أن تلبس في قوم لا يلبسون الإزار إلى نصف الساق أن تلبسه أنت إلى نصف الساق. وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة معلومة في هذا الباب ذهب إلى ما ذكرت لكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني أنهينا من مسألة الإزار، قال ولم تكن عمامته، عفوا، والمرأة لها أن تسبل قدر ذراع، شبر وأكثره ذراع، واضح، ولا يضرها إن أصاب ثوبها بعض التراب وغير ذلك، فإنما بعده سيطهره. قال ولم تكن عمامته بالكبيرة التي تؤذي الرأس، التي يؤذي الرأس حملها ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات كما يشاهد من حال أصحابها. يعني إنسان يجعل عمامة كبيرة تشق عليه وتتعبه، ومن على الأيام تضر رقبته وعموده الفقري، ويصبح يحس ربما بآلام في ظهره. وإنما تكون العمامة يعني صغيرة بقدر الحاجة، وهي ما هي؟ وقاية الرأس من الحر والبرد، وتكون متوسطة، واضح؟ قال وكان يدخلها تحت حنكه، أي كان يشدها. قال وفي ذلك فوائد عديدة، فإنها تقي العنق الحر والبرد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها حتى تقي الرقبة أيضا. قال وهو أثبت لها، يعني كي لا تسقط، ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر. وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن الحنك، ويا بعد ما بينهما في النفع والزينة. وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ صحة البدن وقوته وأبعدها عن التكلف والمشقة عن البدن. يعني طريقة النبي في لبس العمامة هي لا شك من أكمل ما يكون، لكن من المعلوم في أصول الفقه عند الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يستحب الاقتداء به فيها، فإنه فعل بعض الأفعال جبلة وبعضها فعلها عادة. فلو أن الإنسان اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على وجه لا يكون شهرة بين قومه، لأن الذي أمرك الله بالاقتداء به أيضا أوحى إليه بأن يقول لنا عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس الذل أو شيء من هذا يوم القيامة. ولباس الشهرة ضابطه ما هو؟ هو ما كان مخالفا لما عليه لباس القوم على وجه لا يكون مخالفا للشرع. فإن كان لباس قومك مخالفا للشرع من إسبال وحرير وذهب وغير ذلك، فهؤلاء تجب عليك مخالفتهم، لأنك لم تخالفهم للعرف، إنما خالفتهم لله. والعرف يعمل به ما لم يخالف شرعا، وهو يسمى العرف. ولهذا قال ابن عاصم في مرتقى الوصول، قال: والعرف ما يعرف بين الناس، ومثله العادة دون باسي. ومن القواعد المتقررة في الفقه أن العرف معمول به، أو يقولون العادة محكمة. قولهم العادة محكمة هو نفسه العرف محكم، والعرف لا يخالف الشرع، وإلا هذا ينكر ولا يعرف. وعليه فينبغي لك أن إن أردت أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم على شيء يكون فيه شهرة. فمثلا عندنا في المغرب العربي لا نلبس العمامة، هذا أمر غير موجود عندنا. فمن لبس العمامة ظنا منه أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. فإنك ستأتي بلباس شهرة تكون مشتهرا، وتكون لك أمر مستغرب عند الناس. لكن البس الجبة المعروفة عندنا، البس القمص المعروفة عندنا، البس الشاشية التي تكون على الرأس عندنا، وهي جميلة موافقة للشرع، مصنوعة من مادة تحل وهي الصوف، ولا بأس في ذلك. ولهذا يكثر هذا عند الجهال، فإنهم لم يدرسوا الفقه وأصوله حتى يعلموا ما الذي يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي لا يقتدى فيه به عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وكان يلبس الخفاف في السفر دائما أو أغلب أحواله، لحاجة الرجلين إلى ما يقيهما من الحر والبرد، وفي الحضر أيضا. ونحن الآن لا نلبس الخفاف، وإنما نلبس ماذا؟ إنما نلبس الأحذية وغيرها من الأمور التي تقي الرجلين، ونلبس تحت الحذاء الجوارب. ويجوز طبعا كما أن النبي مسح على الخفين، مسح على النعلين، ومسح على الجوربين كما صح بذلك الخبر. وعليه فإنك تمسح على ما غطى الرجل من حائل، واضح، وكان ملبوسا سيما في هذه الأيام التي فيها البرد. قال: وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة، وهي البرود المحبرة. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ ولا المصقول. وأما الحلة الحمراء التي لبسها فهي الرداء اليماني الذي فيه سواد وحمرة وبياض كالحلة الخضراء، فقد لبس هذه وهذه. وقد تقدم تقرير ذلك، وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه كفاية. وقد تكلمنا عن هذا أظن لما تكلمنا على لبس الحرير، وأنه يجوز لبسه للحاجة. تكلم ابن القيم على هذه المسألة، وربما تكلم عليها أيضا في موضع آخر من هذا الكتاب المبارك أي زاد المعاد. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي أنه لبس الأحمر، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأنه لم يكن أحمر خالص قاني، بل كان أحمر مشوب ببياض وسواد، كمثلا الشماغ هذا الذي يلبسه الناس في الخليج أحمر، لكنه في الحقيقة ليس أحمر قاني، هو أحمر وفيه سواد وبياض، واضح. فمن رآه عن بعد يقول أحمر وهو ليس بأحمر. وذهب آخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه للأحمر يدل على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، أو أنه لأن خلاف الأولى، أو أنه ربما كان يراه ممنوعا ثم جوزه. وهذه المسألة مختلف فيها أهل العلم. وممن نصر القول بجواز لبس الأحمر ابن سعدي فيما أذكر في شرحه لعمدة الأحكام، وربما في مواطن أخرى من كتبه رحمه الله تعالى. الحاصل بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس هو أكمل الهدي، وينبغي للعبد إن أراد أن يقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأمور التي ليست هي محل شهرة بين قومه، حتى لا يستغرب الناس هذا الفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ما لبس قومه، لكن الذي ينبغي لك أن تراعيه في اللباس هو أن يكون موافقا للضوابط الشرعية التي ذكرناها، وما سوى ذلك فالبس لباس قومك ولا تخالف العرف الذي أنت فيه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نتكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في المسكن والنوم وغير ذلك من الأمور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.